رجل طلق زوجته ثلاث مرات متفاوتات وفاد أن وقتها أنجب منها 10 أولاد ما بين ذكور وإناث، أفيدونا جزاكم الله خيرا. طلقها ثلاث مرات وهذا طلقها حتى ترجع زوجها بعد أول طلق مرتان قال إن طلقها يعني ثالث إذا طلقها ومراجعها وطلقها وطلقها الثالث من جهل خرج حياة بنها زوجها وهكذا طالب المطالب والمطالب انتهى إذا طلق مرتانها عمل وبعدها شكر وإنحاز وإنحاز وإنحاز